د دې قبيله نه وو هود علی السلام باندې کړه د اخطلا کو کړه چې دا د کوم عاد ورير وو ځکه چې څوک دې چا کوم نه وکنه به هغه ورير به تبل شي قال يا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره هو الهود علی السلام خپل قوم ته ویل یا قوم دې مو کومه اعبد الله دی والا بندگی وکي سین وحده على فق وحيد لا شريك وغريسا ما لكم من إله من زائدة من زائدة دي استغراق دي نفي دي پراج دي نفي مستغرقا شي وهر فرد تبير شي هر فرد منفي شي ادي پر پر دخل شو دا ما لكم من إله اتوس بل ايس معبود نشتا غير ودنا ما سوا ان انتم الا مفترون ما انتم تسنيسا في عبادتكم الامسان جدا دي بطول عبادت مشريك لدى حالانك دي ايوالا فقنا ما سواب بل معبود نشتا تسنيسا الا مفترون مگر دكنا درويغ تارين كيستا دا پخلائي درويغ ورطلستا جدا لا پخشورا قادي قادبون لله ياكم لا اسألكم لي اجرا ايدي مكما زتسنا متلبانك تسنغون عليه على التوحيد ان توحید پر تبلیغ بندی تو نے اجر ان سے اجر نہ دینا وڑا ان اجر الا للذی فطرنی ما اجر یا ایمو اجرت و دیمو عوض نشتا مگر پا لا بندی دا الذی فطرنی اعلا پر چزیه پویدو کرا یا خالکانی افلا تعکرون تو دی عقل نچار نو خیستا ویاکم استغفر ربکم ایدی مکم ما دی خپل ربنا بخششو گلیستا من شرکے da semra kim shet me chakra da de ke bakhsh na ugrista sumbatub ilayhi erjure ayanda de par ala pakta ruju ki istighfarat e fa taat sara ese par pa mamaji guna bande shura aur te bena masabal murad da ke ayanda de par kana beto se patte kana pa taat bande ruga dista yursili sama alik midrara يرسل الماء المطر مراد ثمانه بروم دا على برخوس کو پتول مند بروم وقالوا قد منعوه او ویدا کر کو می حاد چ بروم نہ من شو سے کولا بروم نہ من شو پدی بند سراوا يرسل السماء عليكم مدرارا كثير الضرور اخلص بکو علاق بدون مند برمینا مدرارن پر لپسے دے دے دے کنا دورے والا درے دے گے لیکے تولیشی چی دا غلیان دینا شودری کا کمار روشی کنا ایتا دروے تولیشی اینے کنا جڑے بھی جڑے برمینا بھی کنا چا تام کنی بھی کنا دیر برمی روارے جی ویزید کم قوتن الہ قوتکم الہ منہ دے معاصرہ دا او دے زیتائی بھی کتو سے تکات سرارے تکات تو سے بالمال والولدے پا مول سرا مولینا کنا ختم شوی آلا پی مولیا دیر کو بل بچے بے نکن دیلا پی کن بل بچا دیر کو ولا تتولو مجرمین تو سی ماوڑی سکنا جرم کوین کی مشکین قالو یا حودو ما جیتنا بی بینتن اے حودا تو خمیشتا سکنا دلیل نروڑا بی برحان علا کولی کا پا دخپلا خبرہ بن جزب پی امباری و دخوایت طرح پر نروغرائی وما نحن بیتاری کی آل حتنا عن کولی کا امیر نی پرشوین کی آرے ہاتے رہا عبادت تخفل اخدائیوں نے ان کولے کا تو پخلوا ان پا منا دے لام سردہ اے لے کولے کا تو دے خلے دے واجنا اے تو دے خبر واجنا امیر شخفل اخدائیوں نے پرشوین وما نحن لکاب مؤمن امیر شخفل توبوں نے ادبار کوین کی نی ان نکولو ان لعتراکا ما نکولو امیر نیوی تو پا بارش ہے فی شاہ نے کا تو برش ہے مگر دا خبر کرلا شی اعتراك بعض آلحتنا بسوء أصابك كي در رسولة تو تازميش دنا معبودون اكنا اي تو تا مرض در رسولة دا فخبرك بيتي بيدي مها کرده بسد بك اياها ذكا چه تا بادر دوتو وي تا کنزر وي تا كده مشوه تا کنا اي کنا بدعا تو تا رسولي دو کنا エザフザヨネバドアワゾルトタサウラダエデワジナダキメハバチケダガンバダグリムルハリアマラタラガウラダカナダエガゾルワレファンタタハゼエデワジャセカナガンバダグリハザヤンガンドルテベラシカラエニユシドラアラエニユシドラハザラパガワガザンアレヤプゾルムネアラガワダチゼピンバリオ、ダカファエタラパハブラト。おわしゃアニバリミマトシュコノ、デカワシチゼエゲシェルクナウ、デカパナウズウィンチキントシェルキスタ。メマトシュコナビエゲナチェトサラサキムシェリカウィスゼデナムカナウィズウィズパダゴナシェサラガディア。ファキドニエタルフィアラキ、カベキドカイデンマカプレシファレプレシエモデパラマカジュキスタ。シーラジャーキーモディプマハラカクシー、ジェミアトール、エンアントモーサーコントサウルトシャクダヨル、ボトゥナ、ダヨコンタイカ、ダレマハバレチカヤピーマークラシー、ダトルコンタダチェンジュアキー、ソマラトズルニー、エデラバレチカンセダウピジョーキーサーベモタモハラトマロケビスタ、エンニータバカトアラボパラボネテマダ、ハラピチェモラダ、ハラピコントスラブダ。マミンダイベットダバティンイラウアハミナサーマミンダズミザエダマミンダバティンイズワディソラルスタナサマティンエサイチスタルスタタドバラディチムズカバンドファシリイラウアハミナマグレモラビカナニウィンカダベナシアタプペシワニボネケレアディマリクナケナエマルカエモラビマリクタウェデポカブラシディなかせきからパデサーボンウセ、サプリストネボンウセ、プレマスタラタケナ。アラベトナファスタスシブラトプカブシュウディケナ、ケナディケナカブゼナ。トーレケナダラパカブラシディ。エマリコハバカヘルハ。ネファランファ。ワラザラエラビズニー。ナファルスタマガデラペジザーボディビ。ザララルスタマガデラペジザーボディ。ウォーサナシディベディケレ。ナシアディケレケナ。ハスカプルカウェルサラ。アンナムオハザーベナシティセキプラシアブのウニウシー。ヤコニフィアイアテズウル。アペンテヘイケナポズウルファカムリシウィケナ。デルディティセキプサークショルブのウセア。エダケナブルバクウリエットナケナシェトルバクウラディダラパカブザシディケナ。ハシェイケナディアラタラパラディケナトスナルディケナザラルスタネトスナプラスタ。エンデレビアラスラティムスキムエテリキルハクウラディ。ファエンタウェルウィエルハルペアタイナファエンタウェルウカトシショウラウラエトリドファカダブラトコマウシュウトビヘレコムモトサウラサウラアペハムチプキンパムズトサラシュウエンウエスタハリポレビコムンレラコムオピドトコデモラブカノコメトスナマサワブコビアラパピドコウエラタドルナホシアオトサラパクエスザラシーラサウラベシラキコンペディケコフロシェルサラインナレビアラクルシュハフィズエモラパハシブンデナグランダラキブンネガハバンダーナグランダカティンカダウェラマジャムルナアザバナアザバナハルカチエミジアマロロエミジアザブロロアハキサワチェネジェイナウヤウダアウドナクロスプロエエクウィストネショケナウスウェルディナアマノマアウワーカーソンチチャイマンドローラーズラケンアフロスティーブラハマティミナビヘダーティミナケンアフサバブデヘダーティミスラワレジナミナダービンアリーズオレティミネジャトルコデアザーブチングナデアザーブサハナワテルカアドンエシャラトンエラアサリヒムダテルカザルサラドケレディンシャラテタワテルカアドンダーガディケンダーカンダーとダナクシダクルコメアドルナクシディエマケハルケタウィケナトシプデリアムテレシタシャムタシセカナプデリアムネダバディヘジャーシェケナダーガディダカンダーティダコメアドルカンダーティケナエファシーホブダーディトシャオシェプンデカムシェファンドルエレハオダアサリウグリサジダコミナルケナそのままさはわらん。でらばでいけんはらきでばやく。そのくせにかわる。 ジャハドビアイアテレビヒム。ディパラディラブアイアテレンカーカラウォー。ワーソウルソラウォー、ディファイプクルソネクラ、ナファマニウクラ。ジュメア、ドトデルソジャマシュアラクラハラウダリスランダ。ディアンダマンアサラソン、アサジミアロソン。ジュピンバナマネダトリプマルネファマニド。ディエステラキンスアスリマジャオビヒ。ウォトウヒド。ディカチェトルマスラティケナ。アスレピウンバリシチキンピカナペシカウィーチェタウヒータパシトサムサラティ。ウォタブアマラクルジャバーナーニデン。オレイテバクリワディプサラウォンミダコメハダ。アヨセパラトチキンピシャカナ、ダリッチハルタ。ダラウォンミアマラクルジャバーナーニデン。アマラデハーボタカベリサカシパセベトナ。ガリボナダパディアミロスラウニディアイマンドロマアリドマアリドマアリドハケメンドラサンチェディセイズロンディウディマロコンディウォッビファディズニアランタンオプセクレイショーパディティプレイプセプレディニアランタンパセショーディハケタラパナハクラフウィウォヨメキヤマテオプケマプレディプセランタンパセダウィアメキャマテランアトル、ケマテプリメルランプセダー。アラウスルハライケケナ、アベトウレハケマテビアランプセビアラインナーデルカファルウ。ハバダークウィアーケンエクファクラウォー、エジャハドラバムダファラブネンカークラウォー、アラボアデルアデンコミウダ、ハバダー、アラカテミディコミアデプラ、デアデプラチャコミウダダダダダ。アラカティニメ、ウリアコレクディアハマテファイパクナ、リアディン、リアディパラコミアウチョコミアウダ、ダバラキワカワタテラウダワ、ウエラサムダハハマタタプラ、パポサエラウデルボンディアサナルンデラ、ウェルメルコミサムタディウジャイウル、メルカビラテチディカビレラウス、サリハンサリハイサラン、カレヤコミアブドゥラ。ハピアメテクチェルモコマディワラバンデギシリキサワハドウ、マラコミランガイルフウ。ウォアンシャコミアデ、エガラプトセムズケナプイドクリサ、エブダハルカコマワナトスピデシデムズケナウクロアラバコダタザ、ウレパケータウラシブ。デハルカビコムチェトスプリピドクロ、アダムエデムズケナ、エペガサンサラウォルシュラケナ、ウォスターマルコンフィア。アボクリスターパデムザカシェヤトセカナ、ウマリナデカパデムザカシェ、ドラメロディ、ジャラコムマロン、トシアバカウグドリサ、タスコルネキアチリセーサパデムザカシェ、ファスタフィルウデファルラブナバシュウリサ、ミネシェケディキムシェクミシェクラダ、ソマトゥブリエ、アイダデパラパクセカナパトアサラウジュウキサ、エンダレビカリブンムジーバ。シャカでもらうデルディダーメンハルキースパレマーロカータパレバングトルディダーペテバーディエルムサラオモジーボナラパカブリニカディドアゴリスウルンエスウレレメンサアラウチェセクトルソルゴカリアスワレフォーカコンタムシナバルジュウンカブラハダエスワレハカコンタバルジュウントーパミシェケナオメドワーウェイパミシェケナトーデルディタメイエレスライウェイなるべく、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、من ا ل ص ا ن ج ب ت و ن د ي و إ ن ن ا لفي شك مش بشكشي مما تدعونا إ ل ي ه إ ج ش ن ا جتمير بلا كتوهيد دا مريب فلاس شكشي جاك شك بشكشي من كذا مكن في ريبه قال يا قوم ي رايتم خبار مكسا إ ن كنت على بينه من ربي كذا قلتنا بوزيح بيان بوني دخل ربي طرفنا إ م و س ر ا كنا حجتوي إ م و س ر ا دليل وي وعطاني منه رحمتن ولا ف ك م و ت ا د ح ف ج ر ابن رحمت ركري في مريض ركري فمن ينصرني من الله ان عسيتو و ز بیا پریر دو کنا د خای پک پمری کرا خدا ز موری پریر دو تبلیغ نه تو کنا ابن ی سر سک می باج کو مل لا دی خای پک عذاب نہ ان عصیتو ک مود خای پک نہ فرمانی وکڑا فما تزیدوننی غیر تقصیر تو اس متنر ی تیسا بی امرکم لی بذالک ی تو اس مت امر کی سکنا پدیشی بو نے کنا چدا تبلیغ مارتا کا ی شیخ می مم نے کوا سواد تخصیر نہ سواد زیانکاری نہ کنا موتا بس نرجو تویستا معجزہ میں گوشتے ہوئے یاکمی حادی ناکت اللہ لکم آیتنا داد اللہ پا کیشا دو ایتو سے پرا پدا سا خال سے کچی داویو معجزہ دو دا آیتنا خال دا وعاملو الاشارتو دا حادی کنا ایدے منا پا شامل دو حادی ناکت اللہ ہے اوشیر لکم آیتنا فذروها بدا غرم دا پریشتا تاکول فی ارض اللہ خروب تکو دے علیہ پا مذکر شے ولا تمسوا بسوئن و دیتا تکریف مارا سے بیتا عکرن ازا حمی کولے ولا ویسا ما زحک ویسا ما ورن فیادک مذاب القریب تو سے بیکن فورن عذاب روشی بیا این عکر تو مذکر چے تو سے دا معجزہ گوشتے واچی مشتا یہ سب کوئی دوکا دے کنا دے تیجنا سمی دا خوکنا سبری اکرو خواہ کرو اگر ایسا زحمی کرا زحمی کنی کنی اکرا خدار خدار زحمی کری وخون البا توی توسو بی امرهم زکا چی مسرا دیویر کری وچی دیش اولا فکالا تمتو صالحا مکن چی سیمی دا کن توسی پیدا وخریسا ویسو سیمی دا جونو کیسا فی داریکم پا دخپل کریشه پا دخپل کلیشه سلا تا جام دریویر دیکن اڈیڈ لائن ویرکو چی دریویر دیتو سیکن محلت تا ثم تهلكون ذلك ثم تهلكون دين بعد بتسالوا كيسا ذلك وعد دا وعداد غير مكذوب وكذا نشي درين ذكي دريه فنحن دربيغ نشتا غير مكذوب فيه سلاف الخضبتو نريد كان دربيغ ونشيب پا ديگه شه ها دريم ورچيرو لكنا ولما جاء عمرنا حركة چه دميل عذاب روغلو اميل عمر روغلو دي پا حلق ولي بونه بنجينا صالحا صالح من القلوس كله والذين آمنوا معه وهم 4000 كفي خلطة صغيرة ذاك داوود سلام القرية داخلوا شو برحمة منا فقبل رحمة لم يجانبنا ونجيناهم من حزي يومئذ ودين بخلوس كله شر من جين إجوردنا بكثر الميم من حزي يومئذ لحزي مضابطة ويومئذ كان عام زفلي ده ada yang berpilih Arab pilih Arab jadi dah Araban pakcik ni saya petebab di Arab sahaja dah makna Araban tu mazafilih wakil sudah wafatnya wafat hari ini mungkin kita min hari yom aizin bin anba benda hatfah bin aibi mumni mana dia mah leizafat ialah mumni yang kita mumni tak mazafta kan esa mazafta wah mazafu jumleta نے بیر واسطہ دے یوم مضاف جملے تا کر مضاف جملے تا مضاف مبنی تے وی کنا بیا کلا کلا مضاف ہو نہ کسرنگ چ تعریف ہو کنا کسب کوی دارنگ کلا کلا بنا کسب ہو کنا دل کا مبنی شو وہ ول اکثر و دا فتحا کر دا اکثر دے پکرا چھ کنا من ہز یوم اذ دا رغلا دیر رغلا دا ان ربک هو القوی العزیز بشکا دے مورا بل کنا قوی دا و غالب دا اے دا حکم بے نفذی وهذا الذي نزلوا اصيحته اروني ولا اكثر كم زلموني ايه شجر وني ولا فاذبح في ديار جاسمين وغير فقلك رشكنا فرما خبرته باركين الركوم شبطيتي ابن كان نوسوي بطيتي ابن برتوي ميتين مر برتوي تو الذين فتياو بكنا سيرا بروشرا كان لم يغنوا كان مخففه واسمها مغزوف ايك انهم پاوتن چگرا لے خال پتہ کتو توے چکنا بالکل کدی خی بندہ چ پشی سوالین سے کو کنا اس خاموشی وا کعلم یغنو فیھا غنیا یغنا غنا غنیا بالمکان غنیا فل مکان منا دے کما سبب کنا وے کلوڑی سوالین نی پد شار سے الا ان ثمود کفروا ربهم کو می ثمود خپل ربن انکار کرو انا ابو عبد ال ثمود حرکت کو می ثمود دے پرا بے صرف مسرے پر ہو دیکن علا بدلے سمود سمودے مجرور یہ ہویا و ت ر ك ه و غير مسرق ي ا و ي ا على م ل ح ي و ا ل ك ب ي ل ة كما سرق ب ي ل ة ب ت ب ي ل ولو كان حي سرا حي مذكر بحالي على ميت بسرق ولا على مال بسرق و ت ت ب ي ل ولو كان ك ب ي ل ة سرا ب ت ا ن ي س ا د ا بشي على ميت ا د ا بشي كنا هذا وجنا بغير مسرق شو ولكن جاءت رسول ا ب ر ا ه ي م بالبشرى و ب ش ا ك ا ل و ن ا و إ ب ر ا ه ي م سنتها مش بكنا مش ما رسول الله ترى زرع ترى ايه بيساك ويعقوب بعد ويساك اسلام ودير بعد يقوم اسلام قالوا سلاما شكالا وسط قالوا سلاما مزدر مزدر يعني سلمنا سلاما امير سلام لكلا سلام قال سلام عليكم فتو ساسر امي مختار خبري حضرتا لذلك ان يكون هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلام يقول لك ان هناك سلامファイブシュナー。アイウェタクシュルルカラトリネメタダクル、ファラマラアイデム、ラタセレエディレシナチウリデレチダホネビルディリ。カロケノコダアスノスティ。ナケラホン。ナシナイウガルン。デマンアンカラホン、ニオプシンデル。ファオジャサミノムヒファトン。ファオジャサプチジョクラ。ウィラロ。アズマラキネディネクラドルフォトプルシェクロー。だからジャパワーズのスティーダーウォーカーチュウマビディラロー。ウェトイブビシェルナ。ヤベルチャイバルタラビシェルナカナベビダー。ドスマンウォー。パワーズダパステワーカーケシェケナ。ジャーカナマッデパラビファシャーディエゲナマッペロファルノカナ。ゾルムディエブビアリシェジラビアファルムディウリカナチュウォーティブシェルビサーゲベルシェケナ。アタパタウラギボテムコ。ウェジダーベベナムハトワチダカマリノフリカナダハセポバヘロリディ。ウェネガブラウソ。カルラタハフアポペティサイカウダイズウィジマダレラ。エナオセナエダコミルティン。ミリアコミルトパラファラシュウィカナ。マファリステイユケイハラカテパログリー。レノヘレコン。ウォーマラトウカイマトン。アビビエミロラワエエムラエブラヒム。ウォーミレブリンタルジェダ。エブラヒマガビビビラワキビビサラワ。タハデモンエデウォルマレハズマティクロ。ラマリマリウダウタチウラガシメタチウレデハマテパラドロウリビロラワ。パダレレカヤホパラオヘブリド。アメリカシアカレベパダマダセカレベプリリカナアメハルカレベパダルコウヤカレアブディウィズンデギワデレハカナアディカカナチウウマウラメシビアディカカナエウニムルマナパケシェパダマダノコザケチョハカナエヘルマテパラセキミアガシラギパケレシェカナエレキラハバラウォルビアカナファザビアザヘカタンウィハンドルエセファーベアラキンディワジェクトファシーナリパラキムネカナダオピムケピマーヘルフォナワオウェナストリービキネゲバッマシーナーディコプリアティナホタンギパハシュルケシャドカサチェダホウレディアンズディスプラファブサナビエサークアラブメチミザルコディケナデータミディサークザラルクロアメリカの人たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、カリマトンとカルエンアメリアゼム。ダヤウィエタイヤウィエティエケヤウエイラチカ だでハーティキセプムカブラブカムカフェベラシーカイデラヒロナシーヤウイラタウェアレフォムバトラトンミニアリザファティヤウイラティワアデモアラカタエデモカラバディウリゼアレドエモベカナパデスピンサーボデバルバチェキリワナジュンハランケゼカナボディヨンパスピンサーリアカラフォムラグライヨンリテソマテスウナセラタネモユカムソルコロムダウハデバリオダメダハウンダシェイハネケナスピリラボダファネスピネサレビミステカラバチメメキリラウメアトメアシュナセラトネスペシャルコロムリダウネスボアルハラダシェイハンマソルダベナベルハリアウアメルプシェケナマフィザメルシャラテダザエエスメシャラマラプシャメルドエンハーダルシェイノアジボダディミルバルプチェプユカドラダホデルナチャパハバラドアユラダウォラドンリハレマインチェデゲデュエクナボダゴネデカラバチェプユドシカルワタジビナミンアメリラファリステルケチデファイプクデアマラナテッヘルンジャケケナファリガーホテナパシカデラダケナトソバデダミヨサケナエスファレハルサラムタテデティルナケナウィシャプユドケナケナオトソウニバデダミヨサベトナバチェプユドケナサベラハバドアタジビネミンアメラクルティラアラハマトレバラカトワレクムラハマティナデラポタバラカテネポトルブディビアルバイテカエアレバイタエンドハミズンバジーダラポコシパティラシュワダワラポカカロイブズルダウルイダマカリムンカリムザタアホデカマーキパテオラハワンダカナファイポコダコダサカチポディスピンサーボンディタカナファラマーのブレイマーローのアルハウフ。エブレイマーのジャケラーがタスロード、ハライロー、タスベラフィー。ワジャーアトルブシャラー、ベルワレダ、ウレタケラザラローのバチューラー。ユジャーデュナ、ハダユジャーデュナ、ラギャーフェミスラケナ、チューチャリアポシューコラパサラ。ユジャーデュナ、ユジューフィー、ウソリナ。アボファリセサラギャフトバセボネフィコミルトフィシャレコミルトバレシェルサラギャフトチバハロカウィサビアリコホカナ、ルタリスランダウエカネカカビラド、バルバチェディケナウエサラムグリディムスネラムスモンディエナブレイマルハリムン、バシャカデミルデーサバロコア、カシルアナタエデルダレシュラウアナプダレシュラシュタイカプチャシビラミラノコアアワーン、オレアスレイケビンコウ、モリー、アラプタレルコウ、ジュケビンコウ、ラジャウン。ファカナハムダバヤネジダル、エドルソルトウィチアトウレクナ、ケレティンフィアサラスメアティン、モミン、ウユコウシサルデリサバンゴニ、ミサモニアビトソロケウィサ、カウラ。カラファトウレクナ、ケレティンフィアミアタモミン、チドワサバンゴニプシムサモニ、カウラチェナハノケウィ。カルファトルコーナーカレットのフィアラバウナムチェスミスモニプシェカルラカルファトルコーナーカレットのフィアラバトムシェスミスモニカルラカルファライトムエンカナフィアモミノハドカヨマスモニプシェカルラチアカラミナロカビカルエンナフィアルトムビアポデカラディケレジャトサイパシェルカムセカムルトウサパシェエモリアルダーピヒンバーダウトシェケチビフォエタガウリアカラハロカビカルナフノアランマシャでトールはキャラクターにしたパトロン。アブサムナペシェプリビニ、アパシェプリニ、ルタリサンプリニケナ、ケナ。エベファラタリカジュラギケナ。ファレマータラムジャーディラトム。エレイヴェケチャジジャーウ、ダバハザラプリディショウ、ケナ、チューチャプリディショウ。カルヤブリンアリナダ。サリアカネディケナプリサンゴヤ、ダハバラプリルダ。ダバハスランカ。エノクジャムロベカ。エトーディラブアマラアカウグラダ。だがノーパスキルジーかなだがハマハタバキリザホクノーパスキルジー。ワエンドムアティヒムアザブルグリルマルドゥナ。ディタキングディケンアザブアガナワパシアザブルノーパスキルジー。ワラマジャートルスナー、ルトン、ルルネブリムサルルカナ、コミュータベル。アルカシミルカナブルスローン、アラピマロンロン、ルトリスランタ。アドクリエイティブキャラ、パレバーシェイティブキャラ、シェクリスペシャルキャラ、